إلى قلت مرا بالصحراء كبرى مرا مرا وقدا مرا مرا وقدا قدم قدودك لازم حدودك وفي الصح شدا مرا مرا وقدا وإلى قلت مرا بالصحراء كبرى بيها حلال ليوم انتي ورجال اكتف راها مقدا حاضرة وقدا حاضرة وفي كل مجال عندك شلة ما يتقال سيري هكذا ما زال وكيف جبال خدا حاضرة وقدا إلا قلت مرا بالصحراء كبرى سوي قنطار قلبك صافي بالنار دراعك ماضي منشار ونفسك ما هي بادا مرا مرا وقادا إلا قلت مرا بالصحراء كمرا مرا مرا وقادا مرا مرا وقادا قدم قدودك لازم